رجلان شيخ رجلان رجل باع إلى آخر نقد عملة أجنبية دولار، وافترقا على سعر. بعد ساعات اتضح للمشتري أن السعر الدارج أو سعر السوق هو أقل، ثم طلب رد العملية البيعة. ما حكم هذه البيعة؟ أيجوز للمشتري رد البيعة أم لا؟ لا، ما بيجوز. لكن كيف وقع البيع؟ هو ليش أوجب الشارع التقابض حتى ما يقع مثل هذا الخلاف؟ هل وقع التقابض؟ كيف كان البيع قبض، والشراء؟ لا، قرضت بس العملة الأجنبية فقط مقابل إيش؟ مقابل أن يدفع فيما بعد، عملة يدفع الثمن. وطنية. نعم، عملة وطنية. أي نعم. إيه، هذه التجارة كان ولا قضاء حاجة؟ ما إن أدري. كانت تجارة فهو بيع باطل، وإن كان لقضاء حاجة فعليه أن يسلف العملة البلدية، ولا يجوز لأحد ما يتراجع عن الآخر. شيخ، رجل غرض من رجل قرضا أو أراد أن يقترض، فذهب جميعا إلى محل ذهب ليقيم قيمة هذا المال، حتى إذا أراد أن يرد يوفيه. مبلغه أو يوفيه قيم له أيضا وأعطاه نفس قيمة الذهب هذا بالعملة المحلية. هل هذه الصورة صحيحة؟ صحيح، صحيحة. معلوم. الله أكبر، وهذا شيء طيب، جيد جدا. هذا شيء طيب، هذا ما نسمع به أحد يا معلم. أشهد أن محمد جزاك الله خير يا شيخ. رسول الله.